كل شيء في انتهاء، هكذا كان من الله القضاء. فاصبروا مهما يطل الليل البلاء، ربما يثقلك القيد ويذنيك العذاب، ويثور الشوق في جنبيك للشمس وأحلام عذاب، ربما تنهش من جسمك أنياب الذئاب، ربما يبرز في أفقك يأس، ربما يخدعك الشيطان في لمع سراب، ربما تطمع أن تعبر كالناس جسور المجد أو تركب هامات السحاب، ربما يغريك كرسي وثير، ربما يغريك كرسي وثير وخيالات شباب، ربما تنظر للقيد، ربما تنظر للقيد وقضبان الحديد دامع العينين تشتاق إلى الأفق المديد، ربما تنظر للنور الذي يأتيك من خلف السدود. قف قليلا، قف قليلا، لا تهم خلف الخيالات وحدق. هذه بوابة التاريخ ملأى بالرجال، كيف عبروها؟ كيف حققوا دين الله سبحانه وتعالى؟ كيف مكنوا لدين الله جل في علاه؟ هذه بوابة التاريخ ملأى بالرجال، عبروها عبر أحبال المشانق، عبروها فوق درب الشوك والنار ودقات المطارق، عبروها وأنين الألم الرافع برق وصواعق، عبروها والمناشير علت فوق المفارق. لا تقل ضيعت عمري في ظلام السجن أو ظلم القيود، لا تقل، لا تقل ضاع شبابي في متاهات العذاب. لك يا حامل نور الله في الخلد بقاء، والذي كان ستنساه إذا حان اللقاء، فنعيم الخلد يفني كلما يبني الشقاء، كل شيء في انتهاء، هكذا كان من الله القضاء، فاصبروا مهما يطل الليل البلاء.